السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا عندنا النهارده بإذن الله تعالى باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، هنا لا صلاة يعني ما ينفعش نصلي في الأوقات دي اللي هي إيه؟ بعد ما نصلي العصر. طبعا انتوا عارفين ان صلاة العصر من أذان العصر لحد أذان المغرب، ده الوقت بتاع صلاة العصر. إذا بعد ما أصلي العصر الفرض بتاعي ما ينفعش أصلي صلاة تانية، واخدين بالكم؟ لا، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. برضه بعد ما أصلي صلاة الفجر ما ينفعش أصلي بعدها أي نوافل تانية لحد ما تشرق الشمس. طبعا هنا بتدل في الحديث ده بيدل على كراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر، ودي حاجة عامة كده. طبعا في زي ما إن شاء الله هندرس الأصول في عموم وخصوص، يعني ده كده عام، ولكن في بعض صلوات يعني اختصت أو استثنت من العام ده، إن أنا ممكن أصليها في الأوقات بتاعة الكراهة دي. زي ايه؟ مثلا تحية المسجد، لان المفروض لما بخش المسجد في اي وقت حتى لو كان وقت قرارها ان انا ايه بملأ المسجد صلاة، وده في الحقيقة ان النبي اقره، دخل رجل قبل صلاة المغرب والنبي في المسجد وصلى ركعتين ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيدل على الايه؟ على الاجازه، لو ان وقت اهو بالنسبه للحديث ده المفروض مفيش في صلاه، ولكن لو دخلنا في المساجد في الوقت ده سواء بعد صلاه ما صلينا فرض العصر او صلينا فرض الصبح ممكن ان احنا ايه؟ نملا المسجد صلاه. قضاء الفوائد، يمكن ده احنا خدناه المحاضره اللي فاتت لو تتذكروا، لما النبي صلى الله عليه وسلم شغلوا بعض الضيفان او بعض الوفود عن سنه الظهر البعديه، فبعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر دخل عند ام سلمه وصلى ايه؟ ركعتي الظهر اللي كان معتاد يصليهم، اللي هي السنه البعديه بتاعت الظهر. صلاه الكسوف، وده إن شاء الله طبعا هنا ببحث فيها في الترم القادم بإذن الله تعالى. فإذا رأيتموها اللي هي كسوف الشمس أو كسوف القمر فابدعوا إلى الصلاة. أول ما نشوف إن في كسوف أو كسوف للقمر أو للشمس بنفزع إلى الصلاة في أي وقت كان، سواء كان قراها أو وقت ما فيش فيه قراها، نفزع إلى الصلاة. ركعتين عقب التطهر، طبعا دي اللي هي السنة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قراء نعال بلال في الجنة، وقال له ايه عمل عملت وتربو في الأجر في الإسلام؟ قال ما تركت طهور، يعني ما ترك وضوء أو غسل إلا بعد ما يتوضأ أو يغتسل يصلي ركعتين. دي بقى في أي وقت كان، نقض وضوءك او نقضت وضوءك واتوضيتي يروح نصلي ركعتين رضي الله عنه. ودعاء الاستخاره، طبعا انتوا عارفين اذا هم العبد بالعمل او بشيء او بامر بيصلي ركعتين نافله وبيلحقهم بدعاء الاستخاره، ده برضو في اي وقت ممكن، أو زي ما قلت عقب ركعتين. وهنا برضه بيقول لك اقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل، سنة الصبح بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ودي برضه خدناها العام دوت، إن بعد ما صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين إيه؟ السنة، سنة الصبح، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقر على كده. وهي كمان سنة الظهر بعد العصر، بس متكلمين فيها، وسنة المغرب بعد العشاء. ودخل رجل المسجد قبل صلاة المغرب وصلى تحية المسجد ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده طبعا بيدور يعني بيدل على جواز يعني الصلوات ديت في وقت الكراهة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها، بل في بعض حاجات إيه فعلها. بعد كده عندنا باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. هنا حديث اللي رواه يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الإيسيب، وده مسجد في منى، فلما قضى صلاته انحرف، يعني بينظر كده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليه. النبي كده بيبص لقى ان في رجلين في الاخر خالص ما صلوش ايه معاه صلاه الصبح، فقال: علي بهما، هاتوهم تعالوا. فجيء بهم ترتعد فرائسهما. عارفين يا جماعه يعني في بقى ايه خوف ورهبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدي ايه يبقى في كده في ايه زي ما تقول رقفه كده في ايه عند الواحد لما يكون في حد هيبه او خايف منه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما ان تصليا معنا؟ ايه اللي ما خلاكمش صليتوا معانا؟ فقال: يا رسول الله، انا كنا قد صلينا في رحالنا. هم صلوا في المكان اللي هم معسكرين فيه في الرحال بتاعتهم. قال: لا، فلا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما، صليتوا خلاص في الرحال بتاعتكم في جماعة مع القبيلة بتاعتكم، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. يبقى إذن لو الرجل صلى صلاة جماعة في القبيلة بتاعته في مسجد اللي قريب من بيته، بعدين لقى في صلاة جماعة تانية، هيعمل إيه؟ هيصلي تاني مع الجماعة. يعني هو طبعا داخل المسجد ولقى ان في جماعة تانية في المسجد ده غير المسجد اللي هو صلى فيه، يبقى هنا يعمل ايه؟ هيصلي مع الجماعة التانية دي تاني، وهتكون دي ليه ايه؟ نافلة، هتحسب له ايه؟ سنة، يعني تقرب وتقرب الى الله عز وجل نافلة. يعني في لفظ تاني: إذا صلى أحدكم في رحله، في الرحلة بتاعته، في المكان المقيم فيه، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها إيه معه، فإنه له إيه نافلة. يبقى كأنه فرض كده خلاص صلى في الرحال بتاعته، صلى في مسجد قومه، يبقى إيه هيعيد تاني الصلاة دي، بس هتكون لي إيه نافلة في مسجد الجماعة، لو دخل المسجد وكان في جماعة بإيه بيصلوا فيه. طيب خدي بالك هنا ان هو يعني طبق كده صلى بعد ايه؟ بعد ما صلى الفرض. احنا كنا لسه واخدين الحديث بتاع ايه؟ لا يصلي، ما فيش صلاه بعد العصر، بعد ما الواحد يصلي صلاه العصر ما فيش صلاه ثانيه، ولا لا يصلي بعد صلاه الفجر صلاه ثانيه، ولكن هنا ايه؟ النبي اجاز ان هو لو صلى في الرحال بتاعته وجي تاني مسجد الجماعة ولقاهم بيصلوا يصلوا معه، رغم ان هو المفروض على العموم وقت كراهة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختص هذه الصلاة من العموم. طيب في تاني حاجة برضو النبي اختصها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طبعا انتوا عارفين بعد ما بنطوف سواء في الحج أو بالعمرة طواف الإفاضة المفروض ان انت بتصلي ركعتين عند حاجة ابراهيم او كما يعني تستطيع، طبعا ساعات بيبقى الدنيا زحمه. الركعتين دول في اي وقت خلصت الطواف سواء كان وقت كراهه او مش كراهه بتصلي، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اي ساعه شاء من ليل او نهار، اي ساعه شاء، يبقى الامر ايه؟ مفتوح. ماشي كده يا بنات؟ طيب عندنا الاوقات المختاره للصلوات. مختاره يعني ايه؟ يعني مفضله. يمكن انتوا درستوا حديث ابن مسعود في الادب المفرد، اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. تذكروا خدتوه في الادب المفرد. ده الوقت المختار اللي عليه استحباب لو صليتي الوقت في ايه؟ في اوله. يستحب لي لك اجر في ذلك. ولكن طبعا زي ما قلنا ان ده يعتبر من الواجب الموسط. على العموم حب الاعمال الله صلى على وقته. في بقى صلوات اختصت، يعني اختصت الوقت بتاع الاستحباب بتاعها، يعني النص ده كده هيخص صلاة الظهر والعصر والمغرب، لكن الصبح والعشاء يعني ليهم أوقات مختلفة غير أول الوقت اللي هو الوقت المختار اللي هو المستحب في الصلاة. طيب هنبتدي بصلاة العشاء. هنا عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، يبقى بيأخرها عن بداية الوقت. طيب وكمان لولا بحديث أبو هريرة أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. شوفي هنا احنا خدنا قبل كده ان دي يدل على الاستحباب. تخطي التمريض دي اللي هي ما فيهاش الجزم بالامر، دي بتدل على الاستحباب. لامرهم بايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. بالنا يا بنات. طيب. طبعا يعني الحديث لولا يعني ان اشق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يشق على الأمة، واخدين بالكم يا بنات. ولكن المستحب لصلاة العشاء إنها إيه؟ تؤخر زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثلث الليل إلى نصف. طيب هنا الشافعي قال إن آخر وقت ليه صلاة العصر هو نصف، أسفل صلاة العشاء هو نصف الليل. والحافظ ابن حجر برضو قال أو ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي. طب استدلوا بإيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى منتصف الليل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى منتصف الليل. ده اللي ذهب إليه الشافعي، إن صلاة العشاء بتبدأ من أذان العشاء إلى منتصف الليل. طيب ده اللي ذهب إليه الشافعي واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى منتصف الليل. الجمهور قالوا لا، ده المستحب لصلاة العشاء إنها تكون لمنتصف الليل، ولكن وقتها ممتد إلى أذان الفجر. واستدلوا بحديث إيه؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. النوم ما فيش فيه تفريط، ما فيش إيه؟ هتحاسبي غير مكلفة. احنا خدنا قبل كده من شروط التكليف عدم النوم. طب أنا ليه؟ أنا كده مش مفرطة، ولكن التفريط في إيه بقى؟ على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الايه؟ الأخرى. يعني يقعد ايه؟ ها؟ يضيع وقت، يضيع وقت لحد ما ايه؟ أذان العصر يأذن ويكون لسه ما صلاش الظهر. هو ده التفريط. إن تيجي الصلاة الأخرى، يعني الصلاة الثانية، وقت يكون لسه ما صليتيش الصلاة المفروض اللي وقتها ده قبل ما يخرج. طبعا هنا استدل الجمهور بيعتبر يعني عموم، يعني ده كده ايوه الحديث ده في عموم الصلوات كلها، ولكن يعني في وقت العشاء في حديث تاني اللي هو استدل بيه ايه؟ الشافعي، ووقت العشاء الى منتصف الليل. طبعا هنا يا بنات يعني خلاف ما بين العلماء، هل وقت العشاء بينتهي مع منتصف الليل ولا وقته ممتد الى اذان الفجر؟ ده خلاف ما بين العلماء. يعني الشافعي يقول ان الحديث بتاع ليس في النوم تفريط ده عموم، وصلاة العشاء خرجت من العموم ده بتخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى منتصف الليل. طبعا ده الاقرب للاصول، يعني لما كنا هنتكلم في الاصول ده الاقرب اصوليا، ان يكون وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل، لان عموم وفي دليل تاني خصصه اللي هو تخصيص ايه صلاه العشاء بانتهاء او عند منتصف الليل. يعني زي ما بنقول يعني الموضوع مش محسوم. وبرضو جمهور ليه وجهة نظر. وسبحان الله يا بنات، يعني دي صلاة، دي صلاة، يعني حاجة زي ما انتوا أخذتوا في العقيدة أخذتوا الفقه، يعني دي حاجة زي ما بنقول دي العروة الوثقى، دي الحاجة اللي لازم نتمسك بيها، لازم يكون الأمر فيها واضح ومحسوم. يبقى الأمر يكون في خلاف بالكيفية دي، ما يبقاش خفي بالكيفية دي. طيب، فاللي هيحتاط لأمره المفروض يبقى إيه؟ انتهاء وقت العشاء مع منتصف الليل. واخدين بالكم؟ يعني شوف حتى النووي بيقول ايه؟ الصلاة ليس بمخفي أمرها، بل هي من أشهر ما يكون، فإن خفي فيها أمر فلا شك أنه ايه؟ الأضعف. لما يكون الأمر يعني مخفي أو مش معروف بالطريقة دي لا شك أنه ايه؟ الأضعف. يبقى إذن الأقوى في الأصول وفي الأدلة اللي ظهر أمامنا إن هو الحد منتصف الليل، ده وقت انتهاء صلاة العشاء. لا، الجمهور ذهب إلى أنها ممتدة للفجر، وقالوا إن المستحب الوقت المختار لحد إيه؟ لحد منتصف الليل. ده اللي بقى ايه جميل. شوفوا بالكم يا بنات. ازاي بقى هنحسب الوقت المختار بتاع العشاء؟ في فرق ما بين الليلة والليل. الليلة دي بتبدأ من أذان المغرب لأذان الفجر، دي الليلة. لكن الليل لا، الليل بيبدأ من صلاة العشاء، ويعني دي زي ما نقول مواقيت، يعني هي المواقيت كده، المواقيت اللي كان بيخطفوا بيها ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فمنتصف الليله، الليله من اذان المغرب الى اذان الفجر. طيب نقول دلوقتي مثلا اذان المغرب بيأذن كام المغرب؟ يعني لك خمسه تقريبا، هي طبعا خمسه الا، ولكن قولي خمسه. والفجر تقريبا برضو خمسه، هي طبعا خمسه الا خمسه او خمسه الا عشره. هنقول يبقى ما بين اذان المغرب لحد اذان الفجر كام ساعه؟ 12 ساعه. طيب يبقى اذا منتصف الليله يبقى ايه؟ 6 ساعات. يبقى احسبي من المغرب 5 من الساعه 5، ودي خلهم 6 ساعات، يبقى كام؟ 11. يبقى ايه؟ 11. يبقى اخر صلاة العشاء هتكون 11، ده على ما ذهب إليه الشافعي. طيب الليل بقى، الليل نحسبه من صلاة العشاء ثلث الليل. احنا كل ده دلوقتي يا بنات عايزين نحسب ايه هو الوقت المختار بتاع صلاة العشاء. طيب ثلث الليل يبقى من صلاة العشاء لحد أذان الفجر ده الليل. طيب يبقى كده كام ساعة؟ قولي مثلا العشاء بيأذن على 6:30 تقريبا أو 6:15، الفجر 5، يبقى كده تقريبا كام ساعة؟ حوالي يعني كده من 6 إلى 6:30 لحد 5، يبقى كده معانا 4 ساعات ونص، وخمسة يبقى 9 ساعات ونص تقريبا. 9 ساعات ونص على 3 يبقى حوالي 9 ساعات، 3 ساعات وتقريبا يعني 10 دقائق كده. يبقى من العشاء لحد ومضاف ليهم 3 ساعات و10، 3 ساعات و10 دقائق، يعني نقول تقريبا من 9:30. يبقى تقريبا الوقت المستحب لصلاة العشاء من 9:30 ل11، ده الوقت المستحب لصلاة العشاء. ليه؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى إيه؟ إلى ثلث الليل أو نصفه. إلى ثلث الليل أو نصفه. يبقى هيكون إمتى؟ تقريبا من 9:30 ل11، ده الوقت المختار المستحب فيه صلاة العشاء. واخدين بالك يا بنات؟ فطبعا من بلد للتاني طبعا، وكمان من الصيف للشتاء طبعا طبعا، لازم كل فتره كده يا بنات نحسب عشان ما يخرجش مننا الوقت. نحسب المنتصف الليله من اذان المغرب لاذان الفجر، وثلث الليل من اذان العشاء الى اذان الفجر. خدين بالكم عشان ما يضيعش مننا كده وقت صلاة العشاء. طيب باب وقت صلاة الفجر وما جاء التغليس بها والإسفار. وقت بقى صلاة الفجر هنا أو الوقت المستحب لصلاة الفجر، احنا قلنا إن كل الصلوات حب الأعمال إلى الله عز وجل صلاة على وقتها، بس في صلاتين اختصوا من العموم ده. صلاة العشاء وتكلمنا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لولا أن أشق على أمتي على يعني استحباب أنه كان بيأخر صلاة العشاء. صلاة الفجر كمان ليها وقت غير أول الوقت اللي هو الوقت المستحب ليه. شوفي هنا أمنا عائشة قالت: كنا النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. يبقى نساء المؤمنين كانوا بيروحوا يصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. متلفعات بمروتهن. متلفعات يعني ايه؟ يعني لفين نفسهم كده يعني ثياب من الصوف. ثم ينقلبن الى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفن لا يعرفهن احد من الغلس. بتقول ان احنا نساء المؤمنين كانوا بيحبوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وكانوا بيخرجوا وهم يعني لفين نفسهم بايه؟ ب يعني زي ما نقول كده شال او لبس من الصوف. كانوا بيصلوا ويخلصوا صلاة ويروحوا يروحوا لبيتهم ولسه يعني لسه الدنيا او لسه يعني النهار ما شقشقش، غلس غلس يعني الليل لسه، يعني حتى ان محدش بيعرف حد، محدش بيعرف مين اللي كان بيصلي او مين اللي ما بيصليش. ليه؟ من الظلمة، لسه النهار ما شقشقش. لا يعرفهن احد من الغلس. من ايه؟ من الغلس. يبقى محدش يعرف نساء المؤمنات اللي كانت بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من الظلمة اللي هي بتبقى قبل ايه؟ قبل شقشقة النهار دي. وفي حديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. اسفروا يعني ايه؟ يعني لما النهار يبتدي ايه فيه اصفار ويبتدي شقشق كده تقريبا يا بنات بعد ساعة الا ربع من اذان الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسفروا بالفجر، يعني صلوا الفجر في وقت الاصفار ده، وقت بداية شقشقة النهار، فإنه أعظم بالفجر. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر، ده قوله صلى الله عليه وسلم. طيب وهنا لما كان بيصلي وتصلي معه النساء كان بيصلي إمتى يا بنات؟ غلس، لسه النهار لم يشقشق بعد. طيب هنا ايه بقى الراجح؟ طبعا هنا يعني في خلاف طبعا ما بين العلماء والجمهور على ان الغلس هو الوقت المختار، ولكن طبعا سبحان الله يعني في الاصول المفروض ان احنا بنقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا اسفروا بالفجر فانه اعظم من الاجر. طب فعله صلى الله عليه وسلم لا كان يصلي بغلس. طبعا عشان نجمع ما بين الادله. يبقى اذا بنقول ان السنه القوليه بتقدم على السنه الفعليه لو حدث تعارض ما بين الادله. عشان ايه؟ يرجح ما بينهم. يعني طبعا الجمع مش هينفع نجمع، نجمع ازاي؟ ده هنا بيقول بغلس وهنا بيقول ايه؟ اصفار. طب في نسخ؟ لا ما وردش ان في نسخ. يبقى اذا بنحاول ان احنا نرجح. الترجيح هنا هيكون على حسب يعني هنا لما رجح العلماء رجحوا على حسب ايه؟ هنا قالوا ان ده قول النبي صلى الله عليه وسلم وده فعله. لا القول مقدم على الفعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. ماشي كده يا بنات. باب بيان ان من ادرك بعض الصلاه في الوقت فانه يتمها وواجب المحافظه على الوقت. طيب هنا عندنا حديث ابو هريره رضي الله عنه قال: من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني يعني إن هيصلي الصبح حتى لو ركع قبل الشروق، وأنتوا بيبقى عندكم نتيجة والنتيجة بيبقى فيها موعد أذان الفجر وموعد الشروق، لو لحقتي يصلي ركعة ركعة طبعا بركوعها وسجودها قبل موعد الشروق كده أدركت صلاة الصبح. وطبعا الركعة التانية هتصليها إيه؟ هتكمليها بس يكون طبعا النهار إيه؟ الشروق شرق يعني. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس قبل أذان المغرب قد أدرك إيه العصر برضه ركعة بالركوع والسجود. لو أدركت ركعة واحدة قبل أذان المغرب من صلاة العصر يبقى كده إيه؟ الصلاة اتحسبت لك إن أنت أدركتيها وأسقطتي الفريضة. بس طبعا هنكمل بقية الركعات، يعني إذا كان عصر يبقى هنكمل إيه؟ 3 ركعات والأذان شغال بتاع المغرب. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على يعني إن أنت كده تعتبري أدركتي أسقطتي الفريضة عن نفسك. طبعا هنا الحديث ده يعتبر كده تخصيص لصلاة العصر وصلاة الفجر. ولكن طبعا احنا عندنا حديث عام يشمل جميع الصلوات. شوفي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا ايه؟ عمم كل الصلوات. صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الخمس صلوات كاملة. طالما انت أدركت ركعة من قبل أذان الصلاة اللي بعد الصلاة اللي أنت هتصليها دي، يبقى كده إيه؟ أدركت الصلاة وأسقطت الفريضة عن نفسك. طيب طبعا يعني في اتفاق من العلماء على أنه لا يجوز التأخير، ده يعني إجماع من العلماء إنه ما يجوز كده التأخير وأنت متعمدة. ولكن لو يعني شغلك شاغل أو كنت بالخارج ولسه جاية أو ما شابه يعني كده، إلا يدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا هنا التفريط بيكون في صلاة العصر. ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه منافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى إذن هي بس صلاة العصر لو أنت صليتيها في وقت القراهة ده اللي هو قبل المغرب بتلت ساعة كده أنت أسقطت الفريضة، ولكن ليس لك فيها أجر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دي تلك صلاة منافق. لكن أنت مش معنى كده إن أنا سيبها يا بنات، لا أصليها أسقطت الفرض من على نفسي ولكن ليس لي فيها أجر. فيما عدا ذلك لا، هيبقى إدراك للصلاة وتاخدي الأجر الصلاة كامل ما عدا صلاة إيه؟ العصر. ماشي كده؟ طيب الحائض إذا طهرت، طهرت امتى؟ يعني مثلا افرضي امرأة حاضت ولقيت بقى القصة البيضاء قبل موعد انتهاء الصلاة مثلا ب5 دقايق، ب7 دقايق، ب10 دقايق، وتقدر ان هي تغتسل غسل الواجب يعني تعمم جسمها بالمية وتركع ركعة واحدة، يبقى كده تلزمها الصلاة. لأن هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واخدين بالكم؟ يعني حتى في بعض النساء ممكن 5 دقايق تكفيها إنها تغتسل، لو هي لقت القصة البيضاء إنها تغتسل وفاضل خلاص يعني الأذان بتاع الصلاة اللي بعديها خلاص فاضل له 5 دقايق. ممكن إنها تغتسل تعمل جسمها بالمية بسرعة وإيه وتصلي تلحق ركعة، لو لحقت ركعة الوقت يكفيها للغسل و صلاة ركعة واحدة يبقى كده تلزمها الصلاة. طب إذا كانت مش هتقدر الوقت ده يعني لا يكفي ليها إنها تغتسل، طبعا هنا تعمل جسمها بالمية وتجيب ركعة خلاص يبقى الصلاة مش هتلزمها. يبقى تلزمها إمتى؟ لأنها تقدر تصلي، تقدر إنها تغتسل الغسل الواجب وايه؟ وتصلي ركعه، يبقى تلزمها الصلاه في هذه الحاله. طيب من نام في مسألة بقى معانا، من نام عن صلاة الفجر، من نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت الكراهة، هل يصليها لوقتها أو ينتظر مرور وقت الكراهة؟ دلوقتي أنا راحت عليا نوم، وإحنا عارفين إن وقت صلاة الفجر من أذان الفجر إلى الشروق. طب أنا صحيت بعد الشروق في الوقت الكراهة اللي هي التلت ساعة دي، عارفين تلت ساعة بعد الشروق دي وقت كراهة، أنا صحيت في الوقت ده، ينفع إن أنا أصلي صلاة الفجر ولا أنتظر مرور التلت ساعة اللي بعد الشروق وبعدين أصلي؟ ده المسألة اللي هنبحثها دلوقتي. بيقول لك هنا إن أوقات النهي خمسة أوقات، أوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة أوقات، منها ثلاثة مغلظة واثنان أخف، يبقى هما خمس أوقات، ثلاثة مغلظين واثنين أخف منهم، وهنعرف ايه دلوقتي. طب ايه هما الخمس أوقات دول؟ قال لك من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد ما تصلي الفرض بتاع الصبح لحد الشروق، ده وقت قرار. طيب، ومن طلعها إلى أن ترتفع قدر الرمح، بمعنى من وقت الشروق لحد بعد تلت ساعة بعد الشروق، ده تاني وقت كراهة. طيب، وعند قيامها عند منتصف النهار إيه؟ حتى الزوال، اللي هي تلت ساعة قبل أذان الظهر، ده برضو وقت كراهة. ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار ربش، اللي هي إيه؟ قبل أذان المغرب بتلت ساعة. خمس أوقات دول أوقات منهي عن الصلاة فيها. طب إيه هي بقى المغلظة؟ احنا قلنا لهم خمسة، فيهم ثلاثة مغلظة واثنان أخف. إيه المغلظ؟ إيه الثلاثة المغلظين؟ خليك هي الأوقات القصيرة اللي هي إيه؟ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر الربح، يعني من الشروق إلى تلت ساعة بعد الشروق، ده وقت يعتبر مغلظ في القراءة. طب إيه تاني؟ قبل الزوال إلى الزوال، اللي هو تلت ساعة قبل صلاة الظهر، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب قدر الرمح إلى أن تغرب، اللي هي إيه؟ قبل المغرب بتلت ساعة. دول أوقات أشد غلظة في تحريم الصلاة في الوقت ده. طيب، الأوقات بقى الثلاثة دول بيختلفوا إيه عن الوقتين التانيين؟ شوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى هنا الثلاث أوقات الأشد غلظة في تحريم الصلاة فيها، ليه الأشد؟ ليه الشدية دي؟ لأن يحرم الصلاة فيها ويحرم تقبير الموتى فيها، دفن الموتى، يحرم دفن الموتى في الثلاث أوقات دول، يبقى يحرم الصلاة ويحرم دفن الموتى. شوفي هنا اللي هي إيه بقى؟ وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باذرة حتى ترتفع، اللي هي إيه؟ من شروق الشمس إلى تلت ساعة، وحين يقوم قائمة الظهيرة اللي هي إيه؟ قبل الظهر بتلت ساعه، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، اللي هي ايه؟ من قبل اذان المغرب بتلت ساعه. فاذا وصلنا بالميت الى المقبره وقد طلعت الشمس فانه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قدر ايه؟ ربح. يعني تقريبا كده بعد الشروق بتلت ساعه. اما الصلاه فانها محرمه في هذه الاوقات الخمسه. الصلاه محرمه في الاوقات الخمسه دول، ولكن الثلاث اوقات اللي فيها غلظه في التحريم هيحرم الصلاه ويحرم تقدير الموتى فيه. يحرم الصلاه ويحرم ايه؟ ان احنا ندفن الموتى في الثلاث اوقات دول. ماشي كده؟ طيب بالنسبه بقى للسؤال اللي احنا كنا طرحناه في الاول خالص، اللي هو ايه يا بنات؟ هو من نام عن صلاه الفجر واستيقظ وقت القرابه. وقت القرابه اللي هو ايه؟ ما بين الشروق، موعد الشروق لحد تلت ساعه بعد الشروق. انا نمت ورحت على نوم وصحيت في الوقت ده، هل اصلي صلاة الصبح ولا انتظر لحد مرور وقت التلت ساعة ده؟ شوف هنا حديث أبو هريرة: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح اللي هينام تروح عليه نومة في وقت صلاة الفجر اللي هو من أذان الفجر لحد الشروق، وصحي ما بين الشروق لحد تلت ساعة ما بين الشروق، الوقت التلت ساعة ده، صحي في الوقت ده يصلي؟ لا مش هيصلي. أمال هيصلي إمتى؟ بعد ما تنتهي التلت ساعة يبتدي يصلي بقى السنة ويصلي الفجر. بالك يا بنات، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما ايه؟ بعد ما تطلع الشمس. لان خدي بالك هنا يعني الشروق بتبتديها الشمس تشرق، لكن بتطلع امتى وتبتدي بازغه؟ بعد تلت ساعه من الشروق. ماشي كده بنات؟ في اي سؤال في الجزئيه دي؟ انت قصدك تستني يعني وقت الضحى عشان تصلي عشان تقضي الصبح. تستني بعد الشروق بتلت ساعة، لكن لو صحيتي في الوقت ده، وقت الكراهة ده اللي هو ما بين الشروق لحد تلت ساعة بعد الشروق، ما تصليش في الوقت ده. ما تصليش لا السنة بتاعت الفجر ولا الفجر. تستني لما ايه؟ لما يمر تلت ساعة من بعد الشروق وتصلي. ماشي كده؟ بيروح عليكي نومة امتى؟ قال انت معتادة بتصلي الفجر، بعدين راحت عليكي نومة، صحيتي امتى يا هبة؟ صحيتي امتى؟ خليكي بس معايا كده، انت راحت عليكي نومة. خلاص؟ وخلاص الشروق شرق، مش عارف اصلي كده، لان الشروق شرق. طب امتى بقى صحيتي؟ أول الشروق، لا مش هتصلي بقى لحد ما إيه؟ يعدي تلت ساعة بعد الشروق، تصلي بقى في الوقت ده، بعد تلت ساعة من الشروق. افرضي أنا قاعدة كده مستنية الشروق لما يشرق وراحت عليا نومة، خلاص للأسف النوم تفريط. لما تصحي تصلي. أول ما تستيقظي تصلي، لأن أنت قاعدة منتظرة وقت إيه يا حبيبتي؟ شو احنا قلنا يا هيدا؟ ليس النوم، النوم مفيش فيه تفريط، النوم مفيش فيه تفريط. معتادة تصلي الفجر في وقته وراحت عليكي نوم، المفروض أول ما تصحي تصليها، وهكذا بقية الصلوات. ولكن في صلاة الفجر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو أنت صحيتي من الشروق لحد وقت التلت ساعة بعد الشروق ده ما تصليش. تنتظري بعد الشروق بتلت ساعة وصلي الفجر. ماشي؟ حسي انت ده لو انت صحيتي قبل الشروق. قبل الشروق صحيتي، يعني افرضي مثلا لو نقول ان الشروق مثلا الساعة 6:30، نقول ان الشروق الساعة 6:30، انت صحيتي الساعة 6:30 الا 5، هتتوضي وهتلحقي ركعة قبل الشروق، يبقى تلزمك الصلاة في الوقت ده. طب صحيتي 6 و مثلا نقول و 28 دقيقة، دقيقتين مش هتلحقي فيهم تتوضي وتصلي ركعة، يبقى خلاص ما تصليش في الوقت ده، وهتصلي امتى؟ بعد مرور ثلث ساعة. واضح يا هدى؟ تمام كده؟ في أي سؤال تاني يا بنات؟ في أي أسئلة تانية؟ طيب عندنا بعد كده باب الخامس اللي هو خاص بالمساجد، بيقول لك عشان المسجد يكون مسجد وياخد أحكام المسجد له ثلاث شروط أن تقام فيه الصلوات الخمس. عشان نطلق على ده مسجد يشترط فيه أن تقام فيه الصلوات الخمس، وتقام فيه الجمعة صلاة الجمعة، وأن يؤذن فيه للصلوات الخمس والأذان كمان، يبقى في أذان والصلوات الخمس بتصلى فيه، طبعا بيؤذن للصلاة الخمس وبتقام فيه الجمعة. طبعا بيقول لك ان المسجد ده المكان اللي بيكون معد للصلوات الخمس، وبيكون موقوف على كده. يعني ايه موقوف؟ حاجة واقفة موقوفة على الصلاة، بحيث ان هو بيخرج من ملك صاحبه، ميبقاش بقى ملك للصاحب بتاعه، لا خلاص هو طالما وقف لله خلاص ده بيبقى بتاع ايه؟ موقوف لله عز وجل المسجد ده، بحيث ان حتى لو اللي بنى المسجد ده مات ما بيتورث، بيخرج من ملكه، ما بيكونش ملكه ولا بيورث، خلاص بيخرج من ملكه. ليه؟ لانه وقف لله عز وجل، ولا يجوز بيعه لانه خرج خلاص من ايه؟ من ملك اللي بنيه. يبقى ده شروط المسجد، خدين بالكم يا بنات. طبعا بالنسبه بقى للمصليات اللي تكون مثلا في المدارس، في بعض اماكن العمل، دي طبعا ما بتاخدش حكم المسجد، لان لا بتقام فيها الصلاة الخمس، ولا بتقام فيها جمعة، ولا بيأذن فيها للصلاة الخمس، وما بتكونش موقوفة لله عز وجل، لا دي بتكون ملك لأصحابها، لان لو توفى صاحبها الارض دي او المكان ده بيورث، يبقى ده ما بيكونش ايه؟ طبعا ثواب اللي هيبني المسجد. عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. بس خدي بالك هنا من بنى، يعني مش مجرد بس ان هو جاب قطعة الارض، لا لازم يبني كمان عليها بنى عشان يبقى ايه؟ له بيت في الجنة بمثل ما بنى. وطبعا هنا من بنى مسجدا، يعني هنا مسجد تعتبر مطلقة، سواء كان مسجد كبير مسجد صغير، الله عز وجل يبني له مسجد في ايه؟ في الجنة. بس لازم ايه؟ زي ما قلنا لازم يكون فيه بنية، مش مجرد ارض و ما يكونش عليها بناء. طيب هنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. طيب يعني إيه في الدور؟ الدور دي يعني ممكن تكون لها 3 معاني. أول حاجة المراد بالدور البيوت. هنا بيقول لك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أمر إن هي تبنى في البيوت. وطبعا سبحان الله يعني النبي سمح أو أقر إن يكون في بيتك مسجد. يعني إيه مسجد؟ يعني يكون في مكان خاص بالصلاة، تكوني كده يعني محوطاه، يبقى كده مكان أنت مقتطعاه من البيت بتاعك ومخلياه مخصوص للصلاة، كل اللي عايز يصلي يخش يصلي فيه. يكون بقى فيه مثلا المصاحف، يكون فيه لبس الصلاة بتاعك، مكان خاص للإيه؟ للصلاة في البيت بتاعك، ده اسمه مسجد. طيب وإيه تاني؟ أو الأحياء المشتملة على الدور. إحنا طبعا عارفين إن الحي بيكون يعني متكون من عدة بيوت، يبقى إذا ممكن كمان كل حي من الأحياء يبقى فيه إيه؟ مسجد. ده برضو بمعنى الدور. أو القبائل، كل قبيلة يبقى لها مسجد في المكان بتاعها. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. خير دور الأنصار بنو النجار، يعني خير البيوت الأنصار إيه؟ قبيلة بني النجار. يبقى إذن لو اتبنى المسجد أو كان في مسجد في البيت هيبقى ده برضه النبي صلى الله عليه وسلم امر بيه. مسجد في البيت يعني هاخد زي حته كده في البيت بتاعي واخليها مكان للصلاه. او ان هي تتبني مساجد في الاحياء او في القبائل. طبعا هنا يعني الحديث بيبقى ايه؟ على عموم. عموم يعني ايه؟ يعني هنا او هنا، يعني سواء كان في البيت او كان في الاحياء او كان في القبائل المسجد بنينه ما فيش مشكلة خالص. ليه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. طبعا احنا يمكن خدنا تنظيف المسجد قبل كده في الرجل اللي تبوش المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لم تبنى لإيه؟ للتبول ولا للقدر، يعني لا هننجسها ولا هتبقى ايه فيها القذرات، انما بنيت ليه؟ لقراءة القرآن وللذكر وللصلاة. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بتنظيفها. وإزالة بقى النجاس والنجس والتراب والندمة، ما تبقاش فيها ايه؟ الكلام ده كله. بالنسبة للتطيب يعني كان على عهد يعني على عهد عمر كان يوجد رجل بيجمر المسجد، يعني بيبخر المسجد. عشان هنا النبي صلى الله عليه وسلم وان تنظف وتطيب. طبعا تطيبيها ببخور بروائح بتتحط كده بحيث ان تطلع يبقى المساجد كلها ريحتها ايه؟ طيبه. طبعا هنا قال ابن رسلان وده من العلماء السلف بطيب الرجال وهو ما خفي لونه وظهر ريحه. فإن اللون ربما شغل بصر المصلين. طبعا احنا يعني عارفين ان طيب الرجال اللي هو ايه؟ ما بيبقاش فيه لون. طيب الرجال يا بنات ما بيبقاش يحطوا حاجه فيها لون زي الميك اب او الكلام، لا ده خاص بالنساء. ويظهر الريحه بتاعته. ده المفروض الطيب الرجل او يعني الطيب اللي بيستخدمه الرجل هو الريحه يعني. ما خفي لونه وظهر ريحه. فبقولك برضو المسجد المفروض ان احنا بنعطره وبنطيبه وبنبخره بحاجات ملهاش لون وفي نفس الوقت ليها ايه؟ ريحة طيبة. ماشي كده يا جناب؟ طيب أنا أكتفي بكده وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة.